أحسن الله إليكم. يقول شيخي الفاضل: كيف يتم التعامل مع الرافضة وخاصة هم معنا في العمل؟ التعامل يعني بالتعامل يجري عادي، مثل التعامل في البيع والشراء، مثل التعامل في البيع والشراء يعني في نطاق يعني فيما يتصل بالعمل، ولكن دون ظلم ولا إساءة ولا تعدي ولا. ومن كان منهم مسالما لا يتكلم ببدعته ولا يفخر بنفسه ولا يطعن في أهل السنة فهذا يسلم عليه ويرد عليه السلام، ولكن لا يتخذ صديقا ويتبسط معه كإخوانك من أهل السنة. أما من كان مفتخرا بمذهبه طاعنا في أهل السنة فهذا يجب أن يهان ويهجر ويعرض عنه ولا يسلم عليه ولا يكلم. نعم.